ورقة عادية وقع عليه ورحب القاضي وراح معه مالا أفرغ كيف؟ أيهم؟ أصلاً هم موجودة المهم أنه أفرغت اسم المشتري شهادة الشهود. لا شك أن الجهالة قادح والشاهد في هذه الحالة مجهول الشاهد، ولو كان ظاهره الصلاح، لأن الخبرة الباطنة لا بد منها، وهي التي في مسائل القضاء أشد منها في باب الرواية التي تحتاج فيها إلى المزكية، وجهل قدح ولو كان ظاهره الصلاح، لا سيما إذا كثر التساؤل مثل عصر. قال شهادات الزور، نعم هذا معروف لا بد من هذا، الملكة لا تستحمل على ملازمة التقوى والمروءة، لا بد أن يكون تقيا يفعل الواجبات ويستند بالمحرمات بنفس المستوى، القاضي يطبقها على نفس المستوى، تغير من الزمان والمكان والقاضي يطبقها، معروف لا يرتكب كبيرة ولا يترك واجب. على كل حال، كل ما كثرت المعاصي وكثر فساد الناس يتسامح في بعض الشروط، لكن يبقى ان الاصل انه لا بد ان يكون عدلا، وان كان فاسقا يتثبت في خبره، لان الجهاله ترتب عليها اشياء، حتى جهاله الشاهد هذا، بحيث هذه المعرفه يطمئن الى ان ما قاله صحيح. لا، المعرفة لا بد من خبرة، خبرة باطلة فيه الشاهد، لأنه إذا لم يكن على معرفة دنية والقاضي لا يعرفه هذه جهالة، هو جاهل مخلوع. إذا كثر التحايل في الناس في هذا الباب لا بد من ذلك، لا يعني إذا كثر حصل قضايا كثيرة أنه يدخل الرجل على غير زوجته بشهادة فلان وفلان، لا بد من ذلك، ما توصل الحقيقة. على كل حال، مسألة طمأنينة القلب، هذه عند الحنفية مرتبة بين التواتر والآحاد، إذا كان خبرهم يفيد طمأنينة في القلب وراحة، هذه أمور نسبية كما هو معروف، لكن المسألة مبنية على ما إذا ظهر في الناس الفساد وكثر لابد من التأكل والاحتياط. إذا كانت أمور المسلمين ماشي على الستر ولا وجد إشكالات ولا مخالفات، امشوا الحالهم ماشي. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤثر رجل في الإسلام بغير حضور، ويقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، أو من جاء بعدهم ممن ظهرت عليه العدالة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا غنيم، لا تجوز شهادة خصم، لأن في نفسه على خصمه شيء، وهذا الشيء يحمله على قول الباطل أو إخفاء الحق، فالخصومة لا شك أنها تولد في النفس شيء من الشحنة والبغضة التي تحمل صاحبها على كتمان الحق أو قول الباطل. ولا ظنين يعني متهم، يعني متهم، وهذه أو هذان الخصومة والاتهام ذكر مع غيرهما بالتفصيل في كتاب عمر رضي الله تعالى إلى أبي موسى الأشعري في الكتاب العظيم كل طالب العلم أن يقرأه مع شرحه لابن القيم، ونصف إعلام الموقعين أو أكثر شرح لهذا الكتاب، كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في قضاء لأبي موسى الأشعري، فيه قواعد على قراءة أن يراجعوها، خصمات وشهادة عن خصم، لأن لوجود لوجود هذه الشحنة التي بينهم التي أثرها التي

نحتج به على الطرف الثاني احتجاج. إذا أردت أن تحتج بشيء يأتي بما اتفق عليه بين الطرفين.